وسيجدها في كتاب لا يغادر صغيرة من عمله ولا كبيرة إلا أحصاها، وأن أعماله حسنها وسيئها كلها توزن وتوضع في الميزان يوم القيامة، وأيضا ما مر معنا من الأعمال الصالحة العظيمة الجليلة التي يثقل بها الوزن فيحرص المرء عليها ويستكثر منها ويجاهد على ثبات نفسه عليها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وعلى كل العقيدة في الميزان وثبوته وأنه حق، واستحضار هذه العقيدة لها أثر عظيم جدا على العبد في استقامته ومجانبته للظلم والإثم والبغي ونحو ذلك. وقد جاء في الجامع للإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لي مماليك يخونونني ويكذبونني، وذكر شيئا من أعمالهم، قال: وأنا أشتمهم وأضربهم، يعني هذه أعمالهم وهذه أعمالي معهم، وأنا أشتمهم وأضربهم، فما أنا منهم يعني يوم القيامة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بكذبهم وغشهم وظلمهم وبعقابك لهم. فإذا كان العقاب الذي عاقبتهم به أشد وأكثر من أعمالهم اقتص لهم من عملك، وإذا كان مساويا ومكافئا له كان كفافا لا لك ولا عليك، وإذا كان دون ذلك يعني العقاب دون ذلك كان الفضل لك. فأخذ الرجل يبكي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما تقرأ القرآن ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ هذه العقيدة ولها أثر عظيم جدا. فلما تلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية كان لها وقعها العظيم وأثرها الكبير على نفس ذلك الرجل، فقال: يا رسول الله، ما أجد لي ولهؤلاء يعني المماليك خيرا من أن أعتقهم، أشهدكم أنهم عتقاء، وأعتقهم. فالحاصل أن المرء إذا تذكر أن أعماله موزونة، أن أعماله محصاة، وأنها يوم القيامة موزونة توزن في ميزان عدل وقسط، ميزان بمثاقيل الذر، فإنه سيعد ولا بد لهذا الميزان عدته. ولهذا فإن العقيدة في الميزان والإيمان به وثبوته وأنه حق، استحضار المرء لهذه العقيدة له الأثر العظيم البالغ على العبد في استقامته وبعده عن الإثم والظلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل إلى الميزان ويؤتى 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر فيها خطاياه وذنوبه، فتوضع في كفة الميزان ثم يخرج بقدر أنملة فيها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع في الكفة الأخرى فترجح بخطاياه وذنوبه. هذا الحديث فيه أن الميزان حق وأنه ميزان حقيقي له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، فإما أن تثقل الحسنات فيكون من الفائزين المفلحين، وإما أن ترجح وتثقل كفة السيئات، فمن ثقلت موازينه أي بالحسنات فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالحاصل أن هذا الحديث فيه دلالة على ثبوت الميزان وأنه ميزان حقيقي له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. وأيضا فيه دليل على أن صحائف الأعمال أعمال العبد توضع في الميزان، صحائف فيها حسناته توضع في كفة، وصحائف فيها سيئاته توضع في الكفة الأخرى. صحائف الأعمال أعمال العبد المحصاة عليه توضع في الميزان، صحائف الحسنات في كفة وصحائف السيئات في كفة. وهذا الرجل يؤتى يوم القيامة ويؤتى له 99 سجل، هذه كلها صحائف أعمال سيئاته، كل سجل منها مد البصر أي من كثرتها فيها خطاياه وذنوبه، فتوضع في كفة الميزان ثم يخرج بقدر أنملة، يعني ورقة صغيرة أو بطاقة صغيرة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع في الكفة الأخرى فترجح بخطاياه وذنوبه. وجاء في بعض روايات هذا الحديث ولا يثقل مع اسم الله شيء، وهذا فيه ثقل الشهادتين في الميزان، كيف لا وهما أعظم أعمال الدين والأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى. وليس المراد بهذه البطاقة التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أن ذلك مجرد قول قاله، إذ إن كثير ممن يقول لا إله إلا الله توبقه خطاياه وتهلكه ذنوبه وكبائره فيدخل النار، قد دل على ذلك أحاديث كما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. إذن هناك ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار بسبب كبائره وذنوبه وخطاياه، لكن لما كان من أهل التوحيد ودخل النار بسبب عصيانه وذنوبه فإنه لا يخلد فيها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. والمنافق الذي يقول لا إله إلا الله عن غير عقيدة أصلا وعن غير إيمان وعن انطواء قلب بالكفر هذا لا تنفعه شيئا، بل يخلد في النار أبد الآباد، بل هو في الدرك الأسفل من النار. وهذا الرجل الذي ذكر في هذا الحديث والذي رجحت البطاقة التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن أمره كما قال العلم، قال أهل العلم رحمهم الله تعالى، أنه جاء بهذه الكلمة عن إخلاص عظيم في قلبه، فكان لها هذا، كان لها هذا الأثر لما قام في قلبه من عظيم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن لا إله إلا الله يعظم نفعها ويكبر أثرها بحسب ما قام في قلب قائلها من صدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها أعظم الحسنات. ولما قال أبو ذر للنبي عليه الصلاة والسلام أفمن الحسنات لا إله إلا الله، قال هي أحسن الحسنات. فلا إله إلا الله هي أحسن الحسنات وأجلها وأفضلها، ولها الثقل العظيم في الموازين يوم القيامة. والواجب على العبد أن تعظم عنايته بهذه الكلمة تكرارا لها وتحقيقا لمدلولها وإخلاصا للمعبود، إخلاصا للمعبود جل في علاه، وبراءة من الشرك وخلوصا منه، فيكون من أهلها حقا وصدقا، لا مجرد قول بل قول وعمل. ومن قال لا إله إلا الله حقا وصدقا نفعته يوما من الدهر، يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، كما جاء بذلك الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة لها أثرها العظيم ولها شأنها في الميزان يوم القيامة. وفي الحديث قرن مع شهادة التوحيد الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وعلى هاتين الشهادتين قيام الدين كله. فإن شهادة أن لا إله إلا الله تعني توحيد الله وإخلاص العبادة له جل في علاه، وشهادة أن محمدا رسول الله تعني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا دين الله، دين الله يقوم على أصلين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو هو بن دينار عن عبيد بن عمير قال: يؤتى بالرجل الطويل العظيم يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وقرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير في العتل قال: هو القوي الشديد الأكول الشروب، يوضع في الميزان فلا يزن شعيره، يدفع الملك من أولئك 70,000 دفعة واحدة في النار. هذا الخبر الذي جاء عن عبيد بن عمير قال: يؤتى بالرجل الطويل العظيم يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وقرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، جاء بمعناه في صحيح البخاري حديث مرفوع إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة أن العامل نفسه أيضا يوزن يوم القيامة. الحديث الذي قبله حديث عبد الله يدل على أن الصحائف صحائف الأعمال توزن، وهذا الحديث يدل على أن أيضا العامل نفسه يوزن. وفي الحديث الآخر لما ضحك بعض الصحابة من حموشة ساقي عبد الله بن مسعود وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه، فقال إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد، إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد. وهذا يدل على أن العامل نفسه يوزن وأن أعماله توزن وصحائف أعماله توزن. وبكل جاء الدليل والحديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يميل أو يخف فلا، وأما عند الكتب حتى يعطى كتابه بيمينه أو شماله فلا، وأما حين يخرج عنق من النار فيقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة، وكلت بالذي ادعى مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد، ووكلت بكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا حميد بن عياش الرملي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا مبارك عن الحسن قالت عائشة رضي الله عنها: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري فذكرت قربه مني في الدنيا وتباعد الناس بأعمالهم في الآخرة، فبكيت، فقال لي: ما يبكيك يا عائشة؟ فقلت: ذكرت قربك مني في الدنيا وتباعد الناس بأعمالهم في الآخرة، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: أما في ثلاثة مواطن: إذا تطايرت الصحف وقيل هاء مقرأ كتابية، لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم أبيمينه يعطى أم بشماله، وإذا وضعت الأعمال في الميزان لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم أيثقل ميزانه أم يخف، وإذا حمل الناس على الصراط لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم ينجو أم لا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سؤالها للنبي صلوات الله وسلامه عليه: هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ أما أن شدائد يوم القيامة وأهوال ذلك اليوم تنسي المرء. والقرآن دل على ما هو أعظم من ذلك في قوله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فكل مشغول بهم نفسه ويفكر في نجاته، هل يكون من الناجين أو لا يكون. يفر من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وأخيه، كل يفر ويبحث عن نجاة نفسه، يرجو نجاة نفسه. والحديث في إسناده مقال، لكن من حيث المعنى الذي ذكر في الحديث لا شك أن هذه المواطن مواطن عصيبة وعظيمة وتذهل المرء، ولا يفكر فيها إلا في نجاة نفسه وفكاكه من النار وعقوبة الله سبحانه وتعالى عند الميزان، عند الميزان يعني عندما يوضع وينصب الميزان، فيكون فكره فيه هل يميل ميزانه أو يخف. هل يثقل أو يخف ميزانه؟ وحين يخرج عنق من النار فيقول ذلك العنق وكلت بكذا، فأيضا يكون في تفكير المرء في نجاة نفسه وفكاكها من النار. وأيضا عند تطاير الصحف أيعطى كتابه باليمين فيكون من الفائزين، أو أنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره فيكون من الخاسرين؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم فأجلسهم على الباب، وجمع نساءه وأهله فأجلسهم في البيت، ثم اطلع فقال: يا بني هاشم، اشتروا أنفسكم من الله عز وجل، لا تغرنكم قرابتكم مني، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. ثم أقبل على أهل بيته فقال: يا عائشة بنت أبي بكر، ويا حفصة بنت عمر، ويا أم سلمة، ويا فاطمة بنت محمد، ويا أم الزبير، يا عمة النبي، اشتروا أنفسكم من الله عز وجل، واسعوا في فكاك رقابكم، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. فبكت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم قالت: أي حبي، وهل يكون ذلك يوم لا تغني عني شيئا؟ قال: نعم، في ثلاثة مواطن. يقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فعند ذلك لا أغني عنكم من الله شيئا. وعند النور: من شاء الله عز وجل أتم نوره، ومن شاء تركه في الظلمة يعمه فيها، فلا أملك لكم من الله شيئا. وعند الصراط: من شاء الله عز وجل سلمه وأجاره، ومن شاء كبكبه في النار. قالت عائشة رضي الله عنها: أي حبي، قد علمنا أن الموازين هي الكفتان، ويوضع في هذا الشيء وفي هذا الشيء، فترجح إحداهما وتخف الأخرى، وقد علمنا النور والظلمة، فما الصراط؟ قال: طريق بين الجنة والنار، يجاز الناس عليها، وهي مثل حد الموسى، والملائكة صافون يمينا وشمالا، يتخطفونهم بالكلاليب مثل شوك السعدان، وهم يقولون: رب سلم سلم، وأفئدتهم هواء، فمن شاء الله سلمه، ومن شاء كبكبه فيها. وهذا الحديث هو أيضا بمعنى الذي قبله، وفيه زيادات عليه، لكن الإسناد غير ثابت، إسناد هذا الحديث غير ثابت، فيه من هو في الإسناد من هو ضعيف. وأيضا الآية الكريمة ويقوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وكانت نذارته لعشيرة في مكة كما جاءت بذلك الأحاديث الصحاح الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن الحديث من حيث الإسناد غير ثابت، وبعض الألفاظ التي في الحديث فيها شيء من النكارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا معاوية بن يحيى الأطرابلسي قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن جبير بن نفير عن سبرة بن فاتك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الله عز وجل، يرفع قوما ويضع قوما. وذكر الحديث. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا المؤمل بن الفضل ومحمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر يقول: حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت النواس بن سمعان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميزان بيد الرحمن تبارك وتعالى يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. نعم، هذا الحديث هو نظير ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإن قوله يخفض القسط ويرفعه، القسط هو العدل، وأن كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بميزان، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. فقوله في هذا الحديث الميزان بيد الله يرفع قوما ويضع آخرين نظير قوله في الحديث الآخر بيده نظير قوله في الحديث الآخر يخفض القسط ويرفعه. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال ابن الأصبهاني والميزان بيد رب العالمين. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيتني دخلت الجنة فأتيت بكفة ميزان فوضعت فيها وجيء بأمتي فوضعت في الكفة الأخرى فرجحت بأمتي. وذكر الحديث فنعوذ بالله ممن يكذب بالميزان. ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث وصدره بهذه الصيغة روية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر رحمه الله تعالى إسناده، وهو مخرج في المسند للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا في إسناده ضعيف وغير ثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولعله لذلك صدره رحمه الله تعالى بقوله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم هذا الباب بهذا التعوذ، قال نعوذ بالله ممن يكذب بالميزان. والميزان يكذب به طائفة من أهل الضلال، ممن يحكمون عقولهم ويهملون نصوص الشرع وأدلة الكتاب والسنة، ويعملون أيضا على تحريفها وصرفها عن ظاهرها، مثل المعتزلة ومن لفهم وسلك مسلكهم، ولا يزال من هو على هذا النهج حتى في هذا الزمان بالتكذيب بهذه الحقائق الثابتة والعقائد الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يتعوذ بالله من سبيل الضالين وطرائق المبطلين، ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يثبته على الحق والهدى، ويحرص على هذه الأصول وهذه العقائد العظيمة، أن يرسخ الإيمان بها في قلبه، لأن لها الأثر العظيم عليه في استقامته ولزومه طاعة الله سبحانه وتعالى وبعده عن معاصيه. نسأل الله الكريم أن يثبتنا أجمعين على الحق والهدى، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا